عن كذا يعني جعله في استغناء، جعله. وما هو الغنى؟ الغنى يعني ايه؟ الغنى ان تكون لك ذاتية غير محتاجة الى ما غيرك، هو ده الغنى الصحيح. الذاتية بتاعتك يعني حتى ان كنت جعان ما انتش عايز تاكل من ايد الغير، يبقى غني ولا لا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. كثرة العرض ده، كثرة العرض دي يقولك زي الماء المالح، كلما شربت منه ازددت ظمأ. تفتكر ان ايه؟ تروي. لا، تزداد ايه؟ عطش. زي الماء الايه؟ الماء. فيقول له انت مغشيت، طب ده انت في المال والاولاد اعتدت بهم في الوقت اللي ملوش اموال ولا اولاد يمكن برضه يمشي. ما منشوفش حد ملوش لا مال ولا اولاد وماشي في الحياة. اذا انت خدت المسألة في غير موقعها. غير موقعها يعني ايه؟ قال لك اذا لم تكن ذا مال ولا اولاد تعيش في الحياة ولا ما تعيش؟ تعيش. انما تيجي في الاخرة بقى ايه اللي حالتك؟ يبقى اموالك او لا حسرة، اموالك واولادك حسرة عليك. حسرة ليه؟ لانك كلما ذكرت ان المال والاولاد أبعداك عما يؤهلك لهذا الموقف غيرا، مفيش، تبقى حسرة ولا لا؟ تبقى حسرة. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شوف كلمة بقى أصحاب النار دي كلمة قاسية، معنى الصاحب يعني الصاحب هو الملازم. لما يكون واحد صاحب واحد بنقول ده فلان صاحبه في إيه؟ فلان صاحبه يعني ملازمه. الصحوبية دي جاية من مين؟ من الثاني ولا من الأول؟ فلان صاحب فلان. لا، من الأول، هو اللي عامله صاحبه. إنما يا ترى التاني عامله صاحبه ولا مش صاحبه؟ أم قال لك ده فيه بلغ من انتقاض الإنسان على نفسه إن هو يصاحب النار. ما شفتش واحد كده يعمل عملية كده يضرب نفسه يقول لك أنا استاهل؟ أهو ساعة ما يروح النار يقول إيه؟ يقول أنا استاهل. كل ما تكوي النار يقول لك أنا استاهل. كل ما تكوي النار، ده هو اللي مصاحبها. يعني مش النار متلقاها عليه، النار لا تلقيها عليه صحيح، تقول هل من مزيد، هات حد تاني، هل من إيه مزيد. إنما هو إيه؟ أولئك أصحاب النار. فكأن الإنسان وأبعاده زي ما قلنا تنتقض عليه، لأن كان له ولاية عليها وهو في الدنيا، خضع لإرادتها زي ما هو خضع لإرادته. الإيد يقول لها اضربي فلان ألم، الإيد بتعصى؟ لا، هي خضع، ربنا عملها خضع لإرادته. واللسان يقول كلمة كفر بيعصى؟ ما بيعصاش. إذن أبعاده خاضعة لإرادته. وبعد ذلك يأتي يوم القيامة بقى أبعاده خضع لإرادته ولا ما عادش له إرادة؟ ما عادش له إرادة. يبقى الأبعاد اللي كانت مرغمة على أن تفعل فعلاً وهي لا ترتضيه تعمل ايه؟ تنتقض عليه وتشهد وتقول ودوف ده، ده عمل كذا وعمل كذا وعمل الله، ما انتوا اللي هتتعذبوا. قول لهم ما انا كنت بعمل لكم انتم. اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فان كان واحد من هؤلاء ترى له ظواهر خير كثيره فاياك ان تنخدع بذلك الخير. ليه؟ لأن احنا عندنا حاجة اسمها كفر القمة. كفر القمة كل عمل فيه حابط عند الله وإن كان غير حابط عند الناس. ما تشوفه بيعمل خير وهو إلى آخره وعن غير إيمان. احنا قلنا له مش كل واحد يفعل فعلا يطلب أجره ممن عمل له؟ اللي بيعمل عمل لواحد يطلب أجرته منه. فهل عمل الخير وعملوا الطيبات وفي بالهم الله ولا عملوه لمعنى آخر اللي بيقولوا عليه الإنسانية مش كده؟ واللي يبقى مذكور يقول له يا أخي ما الإنسانية ادتك وعملوا لك تمثال ومدليات وعد مش عارف إيه وعد إيه والدنيا، وفعلت ليقال واحفظوها جيدا، فعلت ليقال وقد إيه وقد قيل، يبقى خلصين ولا مش خلصين؟ خلصين. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا وهم بعيدون عن منهج الله وأنفقوا في غير منهج الله